من لوازم توحيد الربوبية التوحيد الألوهية. Si tu reconnais qu'Allah c'est le créateur, celui qui donne بيده الأمر, أي الله يبسط tout, si tu reconnais ça, automatiquement tu dois l'adorer. لأن الناس c'est ton رب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا واضح. الآن كفار قريش malgré qu'ils ont reconnu أن الله c'est le رب, أن الله c'est le خالق, malgré ça, ils ont fait du shirk في العبادة. Et pourquoi ils ont fait du shirk في العبادة؟ عند من؟ لماذا؟ عندك أحسن أرادوا التقرب إلى الله. تستفيد من هذا أن كفار قريش إذن با أدوغي الستاتيو يعني بذاتها أنه يعتقد أن الستاتيو الفئلتون, لا هو إلى أدوغي الستاتيو اللغب خلد الله سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم, سر قاعدة مهمة, لأن أكثر شرك العالم كما يقول ابن القيم وغيره, أكثر شرك العالم إلي من هذا الباب, أي بالوسائط. مثلا هو يدي مو عش بخوض أنا ترمجير أنتخم ويا الله جي بخوض مثلا ستوالي الصالح مثلا البرسون بيوز مثلا إلي مور لوي إلي أن غان إلفي عند الله فجي بلا دوري لوي جي بلو دموندي على لوي إلي لوي إلي بام رابخوشي دالله كم أفك لي الملوك ملوك الدنيا نفس الشيء. أي ils ont mélangé في الدنيا نعم هذا الدنيا بعض الناس يدمون ده قوى يدمون ده كذا pour qu'il les rapproche. أما الله سبحانه وتعالى لا, فيأتي معنا للشروط لا. مفهوم القاعدة. فالقاعدة الثانية تدور على هذا أن كفار قريش ils ont adoré leurs idoles pour qu'elles les rapprochent d'Allah. فهم يreconnaissent الربوبية. Ils veulent se rapprocher d'Allah. Malgré ça, c'est des kuffars. Malgré ça, c'est des kafara. Limada, les annahum, cette shafa'a qu'ils ont demandé, c'est du shirk. Et ils vont demander à autre qu'Allah dans une chose qu'il n'y a qu'Allah qui peut donner. Kama sayati ma'ana. Ces qawa'id sont muhimma. Celui qui les comprend, ces quatre qawa'id, c'est yafham kathir min umur tawhid. Il va comprendre beaucoup de choses sur le tawhid. الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إذا أكسبك القاعدة يعني إذا لخص القاعدة أو كلكلين قال يعني ما قصدنا أنهم يخلقون أي الكفار. الشيخ بن باز إذا أكسبك أن الكفار ما قصدوا أنهم يخلقون أي leurs idoles. Eux, ils ont adoré l'un des choses, des statues, des arbres, des pierres, des cadavres. Cheikh Ibn Baz dit, « Ma qasadu anahum yakhluqoun. » Kafir Quraysh, il sait que sa pierre ou sa statue, elle ne crée rien du tout. « Lakin qal, au yarzuqoun, au yudabbirun al-umur, au yuhyoun al-mauta, fa inna dhali kulluhu lillah azza wa jal. » Et eux, ils reconnaissent ça, comme on a vu hier. Voilà aussi, ils ont des khata, ils ont du naqs, c'est tawhid al-rububiyya, ils ont du shirk ahyana al-fi, lakin fil jumla, on avait dit, reconnaissent ça. ولكن قصدنا ليشفعوا لنا ليقربونا الى الله زلفى. نعم قالوا قصد تكستيدول اللي غفر الله سبحانه وتعالى. قال لانهم احسن منا فهم اصحاب دين ولهم طاعات الى اخره. كفار قريش مشركون حتى مشركون هذا الزمن يديز زمان زيكسكوز هكذا يعني فلان اللي ميوك موا سان صالح الله عز وجل سي لو دوموند يبا با ريفوزي كذا كذا كذا يفا الى دور فلان. وهذا عين الشرك لان سي لا دور ان اوتر او يدوموند ان اوتر دون شوز كاكا لا كي بو دوني هذا الشرك. قال عليه الصلاه والسلام الدعاء هو العباده فسي تو دوموند ان اوتر كالله سي الشرك. اما الشفاعه المثبته كما سياتي على هذه شروط. قال وقد سماهم الله في هذه الآية بالكذبة والكفرة أي في آخر الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله سبحانه وتعالى إلى بابنه كنت له إكسكوز إلى ديك سدي كفار وغفت الآية والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.

des choses يعني, qui la rendent ou qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte plus facilement. Comme on avait vu في الأربعين النووية, أن il y a des moments, des heures, des endroits où Allah Azza wa Jalla il te répond plus. مثل عرفة, مثل آخر ثلث الليل, مثل في السجود. أنت أيها المسلم prends ces moments, لأن النبي صلى الله عليه وسلم nous a montré. قال عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر به الدعاء. Et آخر ثلث الليل, Allah subhanahu wa ta'ala il dit من يدعوني أستجيب له وقبل قبل السلام في الصلاة إلى آخره. فالمسلم يبخل مثل هذا. أما كي سي كي t'a dit que si tu vas demander une taupe, كي سي كي t'a dit qu'Allah il allait t'accepter, il n'y a pas de délire à هذا. بل il y a des adillah qui montrent que celui qui demande autre qu'Allah c'est un kafir. فاتق الله. قال والشفاعة فيها حق وفيها باطل. الشفاعة الذي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها الشرطان إلى آخره. الآن بقي تعريف الشفاعة والشروط والفرق بين شفاعة الخالق والمخلوق. أما التعريف, تعريف مرة معنا في الواسطية, قال ابن فارس رحمه الله الشين والفاء والعين أي شفعة أصل صحيح يدل على مقارنة شيئين, أي تبابغ الوتر تبابغ الشفع. الشفع c'est le contraire du وتر. Le وتر c'est une chose interne مثلا, والشفع c'est deux. هذا في اللغة. الشفع il faut qu'il y ait deux choses. فالشفع الآن il va avoir deux choses. Il va avoir un شافع أي كي تم الشفاعة أو كي تم الشفاعة. إي فابوغ المشفوع سولي كي غوسوا الشفاعة. إي فابوغ سولي كي الله سبحانه وتعالى. أي نحسب شفاعة أم لا بعد الرضا كما فابوغ الشروط. أما في الشرع قال توسط الشافع لغيره بجلب النفع ودفع الضر. توسط الشافع أي الشافع celui qui va intercéder. مثلا prends l'exemple de شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم c'est الشافع, أي va demander الله سبحانه وتعالى. Tu vas voir المشفوع, c'est qui le مشفوع يوم القيامة, c'est qui le مشفوع يوم القيامة. أحزنت عصاة المسلمين, هؤلاء المشفوع. مثلا مسلم il faisait des péchés, il est في النار. النبي صلى الله عليه وسلم c'est الشافع, il va demander الآن. Il va demander, c'est qui accepte Shafa'a? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as trois choses. Tu as le Shafi', tu as le Mashfou'a et tu as celui qui accepte هذه الشفاعة. Est-ce que Shafi' tu توسط به comme قال بجلب نفع او دفع الضر. Qui c'est qui nous donne un exemple de Shafa'a où il y a جلب نفع. جلب نفع, جلب نفع أي يتمنى بيان. إذا أردت أن شفاعة كي تنلف ذا مال كسي كي دان أن إكزام بور شاك حتى أبواس التعريف اللي كم خيط. تفضل سؤال. لخروج من النار هذه سوف يجلب نفع أو دفع ضر. أحسن, دفع ضر. مثلا le prophète صلى الله عليه وسلم il va faire شفاعة et Allah il va accepter sa شفاعة, il va faire sortir des croyants, des pécheurs qui étaient في النار, il va les faire sortir, il va les mettre في الجنة. هذا il leur enlève un mal, il leur enlève النار. الآن il leur rajoute un خير. مثل ماذا؟ أحسن, لرفع الدرجات في الجنة. الشفاعة لرفع الدرجات في الجنة معروفة, وهذه يعني للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا سيسا الشفاعة, سيسا الشفاعة, لكن هذه شروط. يفو الإذن يفو الرضا. C'est pas que tu vas vers Wahed et tu le prends au Wasid comme ils font Ba'dana. Il dit moi je vais demander à Fulan, il va me rapprocher d'Allah. Qui c'est qui t'a dit qu'Allah il lui avait donné l'ilm? Qui c'est qui t'a dit qu'il avait la permission? Tu peux pas demander sauf s'il a la permission. Mais on sait qu'un Nabi alayhi salam, yawm al-qiyamah, Allah il va lui donner la permission. Lakin on demande à Allah, on demande pas au Nabi ou à un mort. Abadan. Ça y est, le kalam. شروط الشفاعة

اتباع رسوله. الله سبحانه وتعالى إلا كسبكم عمل إلا العمل على التوحيد على السنة. فهذه الثلاث سير الشروط كشغل فوزان إلى دوني لكن بكلام آخر. من أدلة الإذن كذلك أن يوم القيامة في الحديث الطويل حديث الشفاعة المعروف أن الناس من كثرة التعب تلمك صبيتنو تعلمون أن يوم قيامة الشمس لسوليس غبقوش إلى آخره فالناس سيتعبون فيفوالد موضيع آدم أنوح أكذا أكذا جسكا كما غيباد موضيع بخوفة عيسى والسلام au prophète عليه الصلاة والسلام de faire shafa'a et de leur enlever un mal. Ils vont aller voir le prophète عليه الصلاة والسلام. هذا يجوز. C'est quoi la différence هذه السورة et ce qu'il faut avec les morts عند من? C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Ils sont toujours vivants. نعم أحسن. إلى حي أي لقادر أي لحاضر أحسنت. النبي يوم القيامة إلى حي كما قال أخي يوم القيامة ثم ذا في عرصة القيامة ثم ذا تلقون إيه الشفاعة يدمض الله سبحانه وتعالى إيه إلي بخزن هذا سيبا دي الشرك. أما المور الآن تلو دمض أنت إلي با بخزن إلي با فيفن فلماذا تلو دمض سي تلو دمض تعتقد أنه يبود ريبون إيه هذا سي الشرك. فرقعد بيع لا ديفرنس لأن بعض الناس يميلون في أدلة إدي يوم قيامة ودمض البروفيت أنا في الدنيا أش دمض أولي يا أخي سيبا بغي. أما الآن سي هل يجوز أوفا في المدينة أو حتى صرفة في المدينة إيه ودمض بخفة الشفاعة هل يجوز؟ لماذا؟ أحسنت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الآن نحن مثلا نقول يا رسول الله فين كذا يوم قيامة كذا أعوذ بالله هذا عين الشرك تطلوها كما تشوفين بغض ماضي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن un مسلم مثلا il veut que النبي صلى الله عليه وسلم lui fasse شفاعة يوم القيامة comment il fait pour la demander عندك أحسن تبقى لدان الدعاء الدعاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سعيك في هذا الدعاء حلت له الشفاعة يوم القيامة كذلك أحسن تشد ماذا الله سبحانه وتعالى تشلف لما تجي يا رب شفع في نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الآن تدمض الله طيب تشد ماذا الله نود ماذا الله يا رب يعني يوم القيامة شفع فينا نبيك عليه الصلاة والسلام أما تريد ماذا لولا ف avec ces exemples inshallah c'est compris le مثال. قال الشيخ الفوزان حفظه الله أو قبل هذا نريد بفني أن الإذن أن النبي عليه الصلاة والسلام يبون يدمض الشفاعة يوم القيامة on a montré c'est pas du shit النبي عليه الصلاة والسلام il va faire sujoud et il va demander Allah subhanahu wa ta'ala et il va faire sujoud il va dire des mahamid et des afkar qu'il a jamais dit ثم الله سبحانه وتعالى il va lui dire ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع انظر يا الإذن النبي صلى الله عليه وسلم il va pas venir il va faire شفاعة fait sortir فلان لا il va faire sujoud et il va attendre l'idn il va attendre la permission d'Allah هو il va invoquer Allah il va invoquer Allah سبحانه وتعالى il va dire ارفع رأسك اي lève-toi du sujoud سل تعطى اي demande je te donne شفع تشفع fais l'intercession يعني on intercède pour toi هذا الآن يا إذن أما si tu vas demander un mort qui sait qui t'a dit qu'Allah il a accepté النبي عليه الصلاة والسلام il a besoin d'idn ما بالك un mort et كثير من هذه الأموات أو كثير من هؤلاء الأموات c'est des fussards بعضهم c'est des كفرة بعضهم c'est des صالحين الحق ولو c'est un صالح لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a besoin de la permission فما بالك أنت ما بالك أنت كذلك il y a une آية sur le ملائكة qui sait qui nous la cite الآية وكم من ملك عندما وكم من ملك في

المشركون. يعني قوم إذا في جغلوا نفوها الخوارج والمعتزلة. الآن أهل السنة سيدخل إذو. تفضل آدم. أحسنت. أي أثبتوا الشفاعة المثبتة. كما نرى في الشرع نفوا الشفاعة المنفية. هؤلاء أهل السنة ils marchent avec le dalil. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit shafa'a, il y a shafa'a. Allah subhanahu wa ta'ala il dit il n'y a pas de shafa'a, il n'y a pas de shafa'a. Fa ahl sunnah daiman ils sont wasat bayna ashab al-ghulu wa ashab al-tafrit. Nas'al Allah azza wa jalla yaj'alana minhum wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala ay shafa'ina يعني نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على التوحيد حتى نلقاه. أي دي جوت شوز في الشفاعة إن شاء الله أوليفيغا في كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد يا باب الشفاعة السلوي كذو المزيد من الأدلة يراجع كتاب الشفاعة للإمام مقبل ابن هادي الوادعي عليه رحمة الله فهو أحسن ما كتب في الباب من أحسن ما كتب في الباب كتاب الشفاعة للشيخ مقبل عليه رحمة الله. إذا ما وفق خلاصة القاعدة بكلام ابن القيم عليه رحمة الله faites moi penser demain il y a un كلام طيب لكن il est long et on fera la révision avec. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.